ولدت الكفر أنجان. لما حصل على ما حصل ذهبت إلى عائشة قالت وذكرت لها قالت ألا يعني يبيعك مواليك علي؟ فذهبت إلى مواليها وقالت لهم ذلك. قالوا لا بأس نبيعك ويكون الولاء لنا. فرجعت إلى عائشة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشترطي لهم الولاء ولكن ليس لهم الولاء, هذا شرط فاسد. وباعوها عليها واعتقتها عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فهي دائما تقول ويوم الوشاح من تعاجيز ربنا ألا إنه ببلدة الكفر أنجان. يعني كان سبب اتيانها إلى عائشة ويتاقها وكانت تقوم في المسجد. فلما ماتت صلوا غسلوها وصلوا عليها ودفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تقالوا شأنه. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنها ماتت. فسأل عن قبرها وذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام وهي جارية سوداء تقوم المسجد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ها؟ يا بريد لا. وعن أنس رضي الله عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. هذا الحديث دليل على أن الفساق في المسجد خطيئة. هذا دليل على كراهية الفساق في المسجد وأنه لا يجوز للمسلم أن يفسق في المسجد لقوله خطيئة. وأنه إذا كان في غير المسجد كفارتها دفنها وكذلك في المسجد كفارتها إذا بصق إنه يحاول أن يذهبها وأن يزيل ما بصق. إنه قال كفارتها دفنها. قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباع الناس في المساجد. أخرجه خمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمرت بتشييد المساجد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس أي يتفاخر الناس في بناء المساجد وزخرفتها وتزويقها. وهذا يدل على ذم ذلك أنه يكون من أشراط الساعة ومن علامات في قرب الساعة الناس يتباهون في المساجد. كذلك قال ابن عباس ما أمرت بتشييد المساجد ابن عباس. وهي في هذا دليل على أن المساجد ليست في البيوت وأنه السنة لا تزخرف ولا تنقش ولا يعمل فيها ما يعمل في البيوت لأنها أمكنت للعبادة ويحرص على الأشياء الجالبة للخشوع أكثر من الرجال الأشياء الجالبة المذهبة للخشوع. تزويق المساجد وتخربة المساجد وما إلى ذلك من هذه الأشياء هذه تذهب الخشوع وتكسب القوة القلب كبرا وقسوة. بينما لو دخل المسجد ليس كذلك كسر قلبه وجلب الخشوع له. لأن معلوم إذا دخل شيء فصار في نفسك تعاظم وذهب الخشوع من قلبك. وإذا دخلت إلى شيء متواضع شيء لا تشيد فيه ولا زخرة فيه زخرة فيه ولا شيء يلهي هذا يسبب لك خشوع والإقبال على الله والإعراض عن الدنيا وزخارفها. والإقبال على الآخرة. لهذا عندما عمل ذلك أنه ليس من السنة. الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. عرضت علي أجور أمتي, هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته وهي حياته حياة برزخية حتى القضاء. لهذا دليل على فضل تعاهد المساجد وتنظيف المساجد وتنظيف حتى الشيء اليسير. القضاء هي التي تؤثر في العين حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد. لهذا دليل على أن ذلك مما يتاب عليه وأن ذلك مما يجر عليه المسلم حتى ولو كان بمقدار القذاف. لهذا دليل على الاهتمام بالمساجد تنظيفها وتطيبها والحرص على تعاهدها بما هو مشروع من النظافة والطيب ونحو ذلك لا بالزخرفة والتشييد ونحو ذلك. فرق بين هذا وهذا. والله كان أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا أيضا أن تحب المسلم إذا دخل المسجد وذلك تعظيما للمسجد. لذلك قالوا الداخل المسجد أولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تحية النبي للنبي صلى الله عليه وسلم, يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, يشرع له ثلاث تحيات كما قال ابن القيم. ثلاث تحيات, التحية الأولى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التحية الثانية للمسجد يصلي ركعتين. التحية الثالثة للمأمومين المصلين إذا صلى ركعتين يسلم على المأمومين, يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يعني يسلم على إخوانه المسلمين الموجودين في المسجد. وتحية المسجد هل تفعل في ذوات الأسباب أم لا؟ هذه مسألة فيها الخلاف. من قال تفعل في ذوات الأسباب. نعم المسألة اختلافية, ومنهم من قال تفعل ومنهم من قال لا تفعل. حتى إن الشوكاني ليل الأوطار مع يعني سعد اطلاع على الحديث وكثرة شرحه للحديث يعني توقف في هذا, قال أرى أن منه ما يدخل المسجد في وقت خوفا من هذا المسألة. ولكن هذه مسألة ترجع إلى اجتهاد من نظر في الأدلة. هل رأى صلاة ذوات الأسباب فذلك له, وإن رأى أنه ما يصلى فله. فأنت تعلم أن تحية المسجد سنة, لو جاء في غير أوقات النهي وجلس ما يدخل. كذلك كذلك إذا دخل في أوقات النهي يعني لو جلس ما صلى ما يأتي, يعني لو جلس ما صلى ما يأتي لأنها سنة. لكن عند من قال إنها سنة ويريد أن يعمل بالسنة فلا ويصلي, ومنهم من قال إنها ما تصلى في أوقات النهي. ولكن أوقات النهي خمسة, منها وقتان طويلات ومنها ثلاثة أوقات مغلظة فيها الصلاة, هذه آكل من غيره. ولذلك قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا, حين تطلع الشمس حتى ترتفع, وعند قيامها حتى تزول, وعند غروبها حتى تغيب. هذه آكد النهي. والذي أرى والله تعالى أعلم الذي يظهر لي أنه في أوقات في هذه الأوقات ما يصلي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. هذا لو كان معك جنازة معك جنازة تدفنه وانت تروح ما تدفن ثلاث ساعات إنها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن وأن نقبر فيهن وسائل حين تطرح حتى ترتفع عند قيامها حتى تزول عند غروبها حتى تغيب. هذه النهي فيها آكد يظهر لي والله تعالى أعلم أنها ما تصلى في هذه الأوقات ولا يسجد التلاوة في هذه الأوقات، لأن أصل النهي لأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها عند غروبها. ولا تقول إني أنا ما أسجد للشمس عند غروبها وعند طلوعها، نهي باقي. هذا من وسائل الشرك وذرائع الذي يظهر لي. أما الوقتان الطويلان فهما أخف من صلاة الفجر إلى قرب الطلوع إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى قرب الغروب. هذا فيها الخلاف الذي تقدم، منهم من قال يصلى ومنهم من قال لا يصلى. فلو صلى لكان ذلك جائز لكان سبب لكان ثم سبب. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه في الأوقات الثلاثة القصيرة الذي نهى عن قبر الجنازة فيها من باب أولى الصلاة فيها، لأنك إذا نظرت إلى علة النهي وذلك لأن الكفار يسجدون للشمس فنهوا عن الصلاة في هذين الوقتين لسجود الكفار الشمس عند طلوعها وعند غروبها. لذلك نهي المسلم كما جاء في حديث السنن أن يصلي إلى السترة أن يصمد إليها صمدا وأن يجعلها على حاجبه الأيسر أو الأيمن لئلا يظن أنه يعبدها. وكذلك كل ما عبد من دون الله يعني مثل القبر ما يصلي إليه، لما أنه يعبد من دون الله القبر. يعني إنسان يقول أنا ما أصلي للقبر ولا قصدت الصلاة للقبر تصح صلاته؟ ها؟ ما صح صلاته. كذلك إنسان يقول أنا ما قصدت طلوع الشمس ولا غروب الشمس، أنا ما قصدت سجود الشمس. يقول النهي باقي دام أن العلة في النهي هي أن الكفار يسجدون الشمس، فذلك العلة عن النهي عن الصلاة إلى القبر ولو كنت ما تقصد. وأنا ما يدور في قلبي أني أصلي إلى القبر، هذا قبر واحد ما أدري ما علمت به والصلاة ما تقصد. على كلامك جزاك الله خير. عشان لا تجد الأمور الأساس أو الأغلب ترتفع بشكل يقول لما ترتفع كثرة سواد لا تروح إلى المدينة بعد إذا سواد المشفى حتى وزيارة. لا لا تروح المسجد النبوي شيء مشروع، ما في حتى سواد المشفى لا ما هو الأجر هنا أكثر. وليش تروح؟ لا لا زيارة المسجد النبوي مشروع، هذا مشروع السواد هم رأيهم لا تروح معهم حالي سواد يدعو المسجد النبوي ما نتركه لهم. أنا شاب ونعمل خياط، قال يكون على ذنب عندما مر الناس ويجعل الثوب طويلي. نعم عليك ذنب، قال لك أمرك بتطويل الثوب فأطلته وأنت تعلم أنه له أنك مشارك له في الإثم. في صيام السبت صحيح ولا خطا، ولكنه معلول بالتشبه الكافي، فيكون النهي مخافة التشبه على هذه العلة ما زالت موجودة، وإن كانت غير موجودة فالذي يصلي في أوقات الفرق. لماذا تنكر عليه الصلاة في هذا الوقت وهو لم يخطر بباله أنه بذلك يكون متشبه، ولكن ينكر عليه سدا للذريعة؟ تقدم الجواب عن هذا الحديث مرارا وتكرارا. نقول أنه تعارضت به تعارضت الأحاديث، فهذا جمع، هذا جمع بين الأحاديث، كيف لا يفقه بعض الناس؟ يعني نقول هذا جمع، هذا جمع بين الأحاديث، يعني نقول في أحاديث تدل على النهي عن صيام يوم السبت، وأحاديث تدل على أنه صام يوم السبت، فما هو الجمع بينها؟ الجمع لمن قصد تعظيم يوم السبت هذا النهي، ومن لم يقصد فإنها حجات لأنه صام وأنه رخص بالصيام، هذا لأجل الجمع، وأما غير ذلك فليس فيه تعارض، فالنهي صريح وليس فيه يدل على جواز الصلاة في أوقات النهي. فلعله ظهر لك، نقول هذا جمع بين ما تعارض الحديث، لأنه إذا تعارض حديثان أمكن الجمع فهو أولى من ترك أحدهما، إذا تعارض عندك حديثان فهو العمل بهما والجمع بينهما أولى من ترك أحدهما. قلنا مرارا وتكرارا إن هذا جمع بين الحديثين، بين حديث من حديث النهي عن صيام يوم السبت وبين حديث الأمر بصيام يوم السبت، وعليك أن ترجع إلى شروح الحديث في ذلك. وأما النهي عن الصلاة في أوقات النهي فهذا من الظاهر وليس فيه ما يعارض ذلك من الأحد. اللقطة في مكة، اللقطة ما تملك في مكة حتى ولو عرفتها ما يحل لك. ركعتين قبل الجمعة، الحكم على ركعتين قبل الجمعة بدعا سنة، أيضا الحكم على قلم ونام عند الخطبة. إذا كنت أعتقد أن الجمعة راتبة قبلها فهذا ليس نسيا، الجمعة ما لها راتبة قبلها، أما كوني تصلي قبل صلاة الجمعة فهذا سواء 10 ركعات أو 20 ركعة أو ركعتين، أما كونها راتبة فلا. وأما قول المؤمن عند خطبة آمين فهذا ليس من السنة، فالمطلوب الإنصات والاستماع، اللهم إلا لو قال في قلبه. ركعة وهو عند قراءة الفاتحة الوجود، هل تجب له ركعة؟ فإذا احتسب له ركعة فإنه لم يقرأ الفاتحة. هذا حصل لأبي بكر وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى إلى وأبو بكر يؤم الناس، فبدأ بالقراءة من حيث بلغ أبو بكر، ما أعاد القراءة، فهذا دليل على أن المأموم والذي يأتي بعدما يقرأ الإمام ما تجب على قراءة الفاتحة. كان الشخص خارج عن العادة، خرج من الصناع معه أو أحد السفرة، كيف يفرق بين ما علم الكون أو أنه نوع من الواعي السحر؟ هذا العلم الكتاب والسنة، إن كان ممكن فهو مقبول، وإن كان ليس بممكن فهو إما كرامة وإما خارق شيطان. هذا الخارق يرد إلى الكتاب والسنة، قال إنه عادة يرجع إلى الكتاب والسنة، هل هو ممكن؟ إذا كان ما هو ممكن يرد أيضا إلى الكرامات، هل هو كرامة أم لا؟ إذا لم يكن كرامة هو من أحوال الشيطان، إن عمل بالتوحيد عمل ظاهر ولا يفهمه ولا يعتقد بقلبه من أجل ونقصد بقوله ولا يفهمه، يعني يعمل في الظاهر ولكن ما يعمل في الباطن، ما هناك عقيدة في الباطن للتوحيد، ما يفهم التوحيد هو عن عقيدة. ما قولكم لرجل جامع زوجته وأثنان جامعت إياها؟ الرضاع بعد السنتين سواء من الزوجة أو من غيرها ما له حكم، الرضاع بعد السنتين أنت كبير الآن، ولكن الأحسن لك أنك ما ترضع وأنك تجتنب ذلك، اتق الشبهات وقد استبرأ لديني وعرضي. هذا خصص الله للحاجة، هذا ما له حاجة، وهذا رضعة واحدة لا لا ما يجب. المقصود أنه الرضاع بعد الحولين ما يعتبر إلا نادر كما جاء في حديث ثالث، وكذلك أيضا الرضعة الواحدة، وأنت ينبغي لك أن تحذر ذلك وأن تجتنب ذلك، وليس عليك شيء مع زوجتك في ذلك، ما تحرم عليك، ولكن عليك بعد ذلك أن تجتنب ذلك. إنني من أحد طلاب العلم أحوالي هل معنى ذلك أن العبرة استمر على الذكر والطاعات حضور مجالس العلم والعلماء؟ يقول هذا الشاهد من الحديث، حديث حنظلة قال رسول صلى الله عليه وسلم لو استمريتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة للطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة. ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك لو استمريتم على إقبالكم على الله وإنابتكم إلى الله كما تكونوا كما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم صاروا شبيها بالملائكة الذين يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يعصون الله ما أمرهم أبدا، ولصافحتهم الملائكة أنها تقرب من الطاعة من الطاعات ومن القربات ومن الأعمال الصالحة، وكلما أقبل على الله عز وجل قربت الملائكة منه، وكلما أبعد عن الله عز وجل أبعدت الملائكة عنه وقربت الشياطين. فلا شك أن السلوة من العلماء ومجالس الذكر وحضور مجالس الذكر، لأن الملائكة حولك تتباهى بهم الملائكة. على النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة تجيز الواضع واحد وقبل واحد، الصلاة الجماعية هذه ليست من السنة، فلا انكر ابن مسعود على من جلسوا في مجلس في المسجد يسبحون الله ويهللون الله يكبرونه، جاء إليهم متلثما وحصبهم قال لقد سبقتم أصحاب محمد وفضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما عملوا هذا؟ فلا فأن النساء سنة جماعية عن صوت واحد ليست من السنة بل هي من البدع. هذا ونسأل الله عز وجل فنقل نحن في ساعة من الساعات التي ترجى فيها الرجال في آخر ساعة في ساعات يوم الجمعة التي فيها ساعات الإجابة. نسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا بالقبول والإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهبنا فهما ثاقبا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم يا كريم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهب لنا فهما ثاقبا وحفظا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم هب لنا فهما ثاقبا، اللهم هب لنا فهما ثاقبا وحفظا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة، اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة، اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة، اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به، اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به، اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به، اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا فيه، لا صخب فيه ولا نصب ولا منة فيه لأحد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يسر أمور ديننا ودنيانا واقض حوائجنا وفرج همومنا وغمومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن ومن شر فسقة الإنس والجن ذكرانهم وإناثهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن وفسقة الإنس والجن ذكرانهم وإناثهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نفورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وهدى. اللهم واصلح قلوبهم وأعمالهم،